الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما نحن ما زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وتوقفنا عند ذكره لآيات صفة اليد أولا قوله ونقل أو كتب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآيات الأولى التي ذكرناها الآن أتى المصنف بآيتين لإثبات صفة اليدين لله عز وجل، فأتى بالآية الأولى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا هذه الآية أولا جاء فيها التصريح بالتثنية، التصريح بالتثنية أي اليدين مثنى، لما قال بيدين ثنى اليد هنا فيدي مثنى، يعني كأن معنى الآية ما منعك لأن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. وهذه الآية الأولى جاء فيها إثبات اليدين. الثانية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فاليهود قالوا يد الله مغلولة، وهنا جاءت اليد مفردة، ثم جاء الرد من الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فجاءت في أول الآية مفردة بالإفراد يد، وجاءت في آخر الآية الله عز وجل لما أراد أن يرد رد بالتثنية، وهذا فيها مناسبة. نعم نقول أو نأخذ طبعا طيب نأخذ الأول أثبتنا فقط الآية الثانية جاء أولها اليد بالإفراد وفي نفس العجز الآية جاء بالتثنية، وسنجيب على مسألة كم يد لله عز وجل ومسألة الإفراد والتثنية، بس نثبت الآن الآية الأولى ما فيها من إثبات للصفة والآية الثانية، ثم نرجع لشرح أولا الآية لقوله تعالى الأولى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا خطاب من الله عز وجل لإبليس عليه لعنة الله تعالى، لأنه من باب التوبيخ له، طبعا ليس استفهاما، هذا استفهام التوبيخي كما يقال في اللغة، لأنه أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فلم يسجد، فقال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا يعني فيها بيان لمنقبة وفضيلة آدم عليه السلام، لأن الله عز وجل بيّن بأن خلق آدم ليس كخلق باقي البشر، خلق آدم كان مباشرة من يد الله عز وجل، والله عز وجل ما باشر خلق من المخلوقات بيده الشريفتين بيديه الشريفتين إلا كما جاء في حديث ثلاثة أمور أو ثلاثة مخلوقات، وفي حديث أربعة، فجاء في بعض الحديث أن الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم باشر خلق آدم بيديه وزرع جنات عدن أو غرس جنات عدن بيديه، وأيضا كتب، وهذه الثالثة أو الرابعة لأن في ثالثة، يعني وفي خلق آدم بيديه وفي غرس جنات عدن، و كتب فوق عرشي رحمتي واسع رحمتي وسعت رحمتي كل شيء أو رحمتي فوق غضبي، فيما أذكر المعنى الآن، وهذه الثالثة التي قد كتبها الله عز وجل، وخط التوراة، وخط التوراة بيده الشريفتين، الرابعة هذه. يبقى هنا أثبت الله عز وجل مباشرة الخلق للأشياء بيده فقط، أو مباشرة الشيء، لأن في خط التوراة ده كلام الله عز وجل، فلا نقول أنه هو مخلوق، لكن وكتبنا في الألواح من كل شيء، هذه خط التوراة بيده الشريفتين. وأيضا غرس جنات عدن، وخلق آدم، وكتب عند عرشي رحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي فوق غضبي في رواية. هذه الأربعة، فهذه فيها منقبة بأن الله عز وجل أراد أن يبين لإبليس أنت لم تسجد لما قد كرمته وشرفته وأنعمت عليه وخلقته بيده. وهنا إثبات أولا هذه الآية صفة الخلق لله عز وجل، إنه قال لما خلقت، ثم صفة اليدين لله عز وجل، لأن الله عز وجل قد صرح بذلك. وهنا طبعا إبليس عليه لعنة الله عز وجل أراد أن يرد ذلك، قرأ رد هذه المنقبة، قال خلقتني في رواية، في آية خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي آية أخرى أسجد لمن خلقت طينا. فهنا يعني أراد أن يبين، كأن يعني إبليس يريد أن يقول بأني أنا خلقت من نار وهو من طين، والنار أفضل من الطين. وهذا لا شك أن فيه كفر، أنه فيه رد على الله عز وجل في الأمر، وفي أيضا يعني عدم فيه عدم بيان حكمة الله عز وجل. كل هذه يعني كفريات من إبليس في منعه، في منعه للسجود. الذي يعنينا في هذه الآية يعني أن نبين أولا بعض الصفات، كما قلنا صفة الخلق وصفة اليدين لله عز وجل، وأيضا بيان كيف رد إبليس الأمر، لأنه بعد أن بيّن الله عز وجل له المفاضلة هو لم يستجب استكبارا وعنادا لله عز وجل. فنقول هذه الآية الأولى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تجات التثنية استنتان هنا، هنا بين تبين أن اليدان اثنتان، وهذا نص، لأن الآية نصا هنا جاءت، بخلاف الآية التي أتت بعد ذلك وقوله تعالى، قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، لعنوا بما قالوا. فهم يقصدون هنا مغلولة أي مكفوفة عن الإنفاق، يد الله مغلولة أي مكفوفة عن الإنفاق. فهنا جاءت اليد مفردة أضيفت إلى الله، طبعا إثبات الصفة هنا من إضافة الصفة للموصوف، تكلمنا عنها من قبل، كيف نثبت صفة اليدين لله، صفة اليدين لله بأنها أضيفت إلى الله في الآية الأولى، لما تسجد لما خلقت بيدي أضيفت إلى الله عز وجل. وهنا أيضا يد الله، والإضافة على نوعين، قلنا إضافة صفة لموصوف أو إضافة أعيان قائمة بذاتها، كبيت الله، الكعبة، ناقة الله، روح الله، وهنا اليد أضيفت صفة لموصوف، فأصبح إثبات الصفة أولا من إضافتها إلى الله عز وجل، حتى نبين المسألة العلمية فيها كيف أثبتناها، أضيفت إلى الله فإضافة صفة لموصوف، فأصبح الله عز وجل متصف بصفة اليد. هنا الآية تقول أراد اليهود عليهم لعان الله عز وجل أن يوصفوا الله عز وجل بالنقائص، وهذه ليست أول مرة، أول ليست أول يعني كفرياتهم في وصف الله عز وجل بالنقائص. هنا في الآية قالوا يد الله مغلولة، على أنها يد الله عز وجل مكفوفة عن الإنفاق، وهذه جاءت منهم على تفسيرين عند أهل العلم. بعضهم قال لما سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يستقرضنا يا محمد، أي المفتقر، فقالوا يد الله مغلولة، وحشاه ذلك سبحانه وتعالى وهو يرزق ليل نهار المخلوقات جميعا. وأيضا عندهم تفسير آخر لبعض العلماء ذكروه، أعرضوا أن يقولوا لو كان الله عز وجل يده ليست مغلولة لكان أعطى كل الناس، لكن يعطي بعض ولا يعطي بعض فيغني هذا ويفقر هذا، دل أنه ليس عنده كل ما يستطيع أن يعطيه للناس. ولا شك أن هذا من الكفر المبين، وقلنا أن هذه ليست أول مرة اليهود يتهمون الله بالنقائص، فقد قالوا بأن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض ورأى ما على الخلق أرمد، ويعني من كثرة البكاء بعدما وندم، وأيضا قالوا أنه تعب، لذلك قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فأصابه التعب والجهد، فنسبوا إلى الله عز وجل النقائص والعيوب في أكثر من موضع بيان الله عز وجل. فهنا قالوا ما قالوا، يد الله مغلولة أي مكفوفة عن الإنفاق. هنا المناسبة العظيمة من الله عز وجل، لما أراد أن يرد الله عليهم قال بل يداه مبسوطتان، فرد بالتثنية أيضا لأنهم أرادوا أن ينتقصوا فقالوا يد، يد الله عز وجل، يعني كأنها يد واحدة. وسنقول بأن اليد لما تأتي مفردة مضافة لا يشترط أنها تفيد الإفراد حتى لا يشكل أحد يقول طب كم لله يد في آية 2 في آية 1 وفي آية أخرى بما عملت أيدينا، أيضا ستأتي بالجمع. فنقول سنبين الجمع بين هذا كله، لكن نقول إن مناسبة الآية بأن الله عز وجل بعد أن ذكر قولهم بالإفراد هو قال بل يداه مبسوطتان، أثبت مرة أخرى الله عز وجل التثنية، ينفق كيف يشاء، يعني الله عز وجل لا يعني لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. فكما قال عليه السلام ألا ترى كيف أنفق الله عز وجل ممن خلق من بعد من منذ خلق السماوات والأرض، فالله عز وجل خزائنه لا تنفذ، بل أنه كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وهذه يعني وضع الإنسان إبرة مثلا أو مخيط في البحر وخرجت، ماذا ستخرج من البحر؟ ما فيش نقطة مية، أو هل البحر ينقص؟ لا ينقص. وهذا تشبيه بديع من الله عز وجل، وعلى أنه يبين أن الله عز وجل لا تنفذ خزائنه. فلو كل الناس قاموا، وهذا الذي يحدث ليل نهار، يرفع الناس أيديهم وكفهم إلى الله طالبين الرزق، فالله عز وجل يرزق من يشاء، يرزق الأرض جميعا من في الأرض، في كل هذه البلدان الناس يرزقهم الله، يرزق المسلم ويرزق الكافر، والرزق ليس في المادة بل أيضا العجموات، يرزقهم، يرزقهم الطعام، يرزقهم كيف ينتقلون ويجدون المأوى، يرزقهم كيف يجدون ما يأكلون من خشائش الأرض، والطير يرزق الله عز وجل. فليس الآدمي فقط بل كل مخلوقات الله عز وجل مما فيها روح، لأن الله خلقها فهو تكفل برزقها. فالله عز وجل إذا تدبر الأمر، تدبر المرء كيف الله عز وجل يعطي كل هؤلاء الخلق في وقت واحد، وعندما يسألونه ولا ينفذ ذلك من عندي شيء، علم كم كرم الله عز وجل، علم كم غنى الله عز وجل، علم كم قدرة الله عز وجل الذي يعطي بلا حساب ولا حدود. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقط أراد أن يسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قلبه، فقال له خذ، قال أعطيني يا محمد، فقال خذ هذا الوادي لك، وادي من الغنم، نظر قال هذا كله لي؟ قال نعم هو لك، أخذه ورجع إلى قومه، قالوا يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. هذا مخلوق الله، النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أكرم الأنبياء وأكرم بني آدم، لكن انظر لما أعطى للرجل فقط وادي من الشيات، الرجل كأن ما لم يصدق نفسه فرجع وأسلم القوم فقط بتأليف قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالإعطاء. فلو ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل لو تدبر الكافر فقط كيف يرزق الله عز وجل وهو يبادر الله عز وجل بالمعاصي والكفر ليل نهار، لو تدبر المسلم العاصي كيف هو يبادر الله عز وجل ليل نهار بالخطايا والذنوب والمعاصي، ومع ذلك يعني يستيقظ صباحا فيجد رزقه والله عز وجل يرزقه، كما الله عز وجل يقابل الخطايا التي ترتفع إليه والمعاصي وينزل علينا النفحات والرزق، لعلم المرء كم هو يتعامل مع رب كريم عظيم جدا، فيستحي المرء من أنه يعصي الله عز وجل. يستدل ده في الدنيا الإنسان إذا كان له يد على أحد فيعطيه، بيستحي هذا الذي يأخذ من الذي يعطيه أن يعني يرد عليه كلمة أو أنه يتكلم عليه أو أنه يرفض له طلب، لأنه يعلم بأنه يعطيه ما يعطيه، فما بينفذ ويعطي الناس ليل نهار. فحري بالمرء إذا علم كرم الله عز وجل وعلم سعة رزق الله عز وجل له أن يستحي من يبادره بالمعاصي والذنوب، بل عليه الشكر، قال الله تعالى وإن شكرتم لأزيدنكم. فلو فقه المرء ذلك لجلس الليل والنهار يشكر الله عز وجل على هذه النعم التي تنزل عليه، ولو شكر لزاد الله عز وجل، وكل هذا لا ينفذ من عند الله عز وجل شيئا سبحانه وتعالى. فهنا قال رد عليهم الله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعني هنا يبين الله عز وجل بأنه لا يعني ينقص شيئا مما يعطي. هنا في هذه الآية والآية التي قبلها الذي هنا يعني ندخل فيه من باب أسماء الصفات، من باب الصفات إثبات صفة اليد لله عز وجل. وطبعا هنا أهل السنة والجماعة أثبتوا أن لله عز وجل يدان حقيقتان، وبدون طبعا تشبيه ولا تجسيم لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ذلك صفة اليدين لله عز وجل صفة ذاتية خبرية، وقلنا ذاتية أي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وقلنا بأنها خبرية أي أنها مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، وهي ليست كذلك في حق الله عز وجل، ولكن نقول هذه خبرية، يعني لم نكن لنقول بأن الله عنده يد إلا لو أخبرنا الله عز وجل في ذلك، لأنها لا مدخل للعقل في ذلك. الصفات الخبرية ليست لها مدخل للعقل، ليست كالصفات الذاتية كالرحمة كالقدرة كالقوة كالسمع كالبصر كما سنبين، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إله لا يتصف عقلا، وإن كان شرعا لابد طبعا أنه مستدل بها، لكن هذه أيضا يدخل فيها الاستدلال كما قلنا بالقياس الأولى وقياس العقل. أما الصفات الخبرية فهذه لا مدخل للعقل فيها، لا يمكن أن نصف الله باليد بالعين بالساق بالقدم إلا أن يكون قد الله عز وجل أخبرنا بذلك أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا نثبتها حياة حقيقية ليست كما حدث من المتأولة أو المعطلة، فالمعطلة نفوا أصالة الصفة، قالوا ليس لله يد بالكلية، والمتأولة كالأشاعرة أو المحرفة أولوا الصفة كما سنوأتي أو حرفوها، قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة، وهذا كلام باطل سنبين انه باطل، لان يعني لا يناسب حتى الايات، لا يناسب ذلك الايات، لان لو قلنا بان اليد بمعنى القدره او اليد بمعنى النعمه، طب كيف نقول قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ طب بيدي بقدرتي بقوتي، اين المناسبه بذلك؟ او بل يداه مبسوطتان نعمتين، قالوا اليدان نعمة، طب النعمتين، وهل هذا يصح حتى عقلا أو لغة بأن نقول أنه يخلق بقدرتين؟ طب والله عز وجل كل خلقه بالقدرة، ما الفرق لو قلنا بأن آدم خلق بالقدرتين، مقصود بدل اليدين بقدرتين، ما التشريف ما الفضل؟ فالله عز وجل يخلق بكن فيكون، فكله راجع للقدرة، فهذا الكلام لا يقبله، لا يقبله ذو العقول بأن يقول بأن يدي بمعنى قدرتي. وهل لله قدرتين فقط؟ من الله عز وجل قدرته لا حدود لها، فلماذا يكون العدد في القدرة؟ وهذا أيضا لا يكون في لغة العرب. وكذلك النعمتين، وهل النعمتين فقط لله عز وجل؟ ما المناسبة؟ والله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله عز وجل كثيرة جدا لا تحصى، فما المعنى من يقول نعمتي أو قدرتين؟ هذا الكلام يعني لا يقبله ذوي العقول ولا حتى أهل اللغة، ولا جاء عليه دليل على هذا القول، بل هذا معناه يبطل معاني الآيات. لو قلنا بأن يدين بمعنى قدرتين لما كان هناك منقبة في السجود لآدم، ولما احتج إبليس الذي فقه بأن الله عز وجل خلقه بيديه، ولما عارض لم يعارض في هذا، عارض بمسألة أخرى، عارض بأنه هو خلق من طين وهو خلق من نار وآدم من طين، فأراد أن يستشكل في مسألة أخرى، أما فقه حتى إبليس فقه بأن المقصود بيديه ويدين لله عز وجل، وهذا الذي فهمه الصحابة وفهمه قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وسنرد تانية في نهاية إثبات الصفة، لكن أنا أريد أن نبين الكلام على إثبات الصفة. جاءت مفردة قالت يد الله، ثم جاءت مثنى لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوطتان، وجاءت مجموعة أيضا في قوله تعالى وإن كان مذكورها المؤلف مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فهنا جاءت جمع، فهنا وردت الصفة بالإفراد وردت بالتثنية ورد بالجمع. طيب نبين أولا التثنية جاءت نصا، يعني إيش نصا؟ يعني لا تحتمل كلام غير التثنية، لأن سنبين الإفراد والجمع يحتمل ليس نصا. نص لما أقول نص يعني لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني كلمة لما أقول نصا، يعني حتى هذه في الأصول في حاجة عندنا اسمها النص والظاهر والمجمل، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل إلا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش معنى تاني، تلك عشرة كاملة، عشرة كاملة لا تحتمل إلا العدد عشرة، هذا معنى النص لا يحتمل احتمال. لكن الظاهر إن المعنى ممكن كلمة ما قلت ظاهر في معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح، الكلام يحتمل معنيين. المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى بس ما عندي قرينة، كما نقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب القروء، القرء عند بقى في خلاف، هل المقصود بالحيض أم مقصود بالطهر؟ تنتظر ثلاث حيضات ولا تنتظر ثلاثة أطهار؟ هذا مجمل من الإجمال مثلا، فنقول هنا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. فلما قال الله عز وجل يداه أو خلقت بيدي، هذا نص لأن فيه تسنية لا يقبل إلا التسنية. طيب، لكن جاء الجمع وجاء الإفراد، فنقول الجمع لا يمنع التسنية، سنبين، والإفراد أيضا لا يمنع التسنية. طب كيف؟ نقول لما قال الله عز وجل يد الله، هذا مفرد، وهنا مفرد نسميه مفرد مضاف، لأن يد مضاف إلى الله، مفرد مضاف. قاعدة عندنا في الأصول المفرد المضاف يعم، يفيد العموم، وهو عشان أبين لكم يعني هو يفيد العموم، يعني يفيد أكثر من الإفراد، يحتمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعم أكثر، لأن المفرد المضاف يفيد الجنس ولا يفيد العدد، يفيد جنس الشيء. المفرد لما يضاف لشيء يفيد الجنس لا يفيد العدد، بمعنى العدد يعني ممكن نقول إيش، أن هنا لما نقولنا يد الله فهو تحتمل أن يكون واحدة، تحتمل اثنين، تحتمل أكثر من ذلك. فهنا القاعدة لما قالوا مفرد مضاف تفيد العموم، والمقصود منها أن جنس اليدين وليس العدد. يعني هنا لما قال يد الله هذا يفسر يمكن أن يحمل على يدين فقط، لأن المراد هنا هو الجنس ليس المراد الواحد. وهذه دائما لما تأتي المفرد المضاف يفيد ذلك. طيب، يبقى هذا بالنسبة للإفراد، الإفراد لما يأتي سيفيد هذا الكلام، يفيد العموم، مفرد المضاف يفيد العموم. يعني يفيد العموم يعني ممكن يفيد واحد، يفيد اثنين، يفيد أكثر. طب لما جاءت صيغة بالنص أنها تفيد التسنية، فنقول يبقى إذن هنا المفرد المضاف يقصد به التسنية، لأنه يحتمل واحد اثنين أكثر. فلما جاء عندنا دليل آخر يفيد بأن اليدين بالتسنية جاءت، يبقى نحمل يد الله على المقصود بها، على المقصود بها التثنية وليس المقصود بها الإفراد فقط. طيب، هذه أولا في مسألة الـ الـ الـ الإفراد. لكن الجمع، طب هل الجمع يفيد التسنية أيضا أم لا؟ نقول الجمع عندنا قاعدة في النحو مهمة تعرفوها في اللغة، وهي قاعدة في النحو أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تسنية أو إلى ضمير جمع، المثنى شيء المثنى إذا أضيف إلى ضمير تسنية أو إلى ضمير جمع يجوز فيها أن يجمع، يجوز في هذا المثنى أن يجمع. وقالوا هذا تخفيفا وأفصح في اللغة. يعني إيش؟ ممكن نقول يد محمد، هذه مفرد، أو يد محمد اثنين. طب لو قلنا يد محمد وخالد تجوز، لو قلنا يد محمد وخالد. طيب نقول يد محمد وخالد، وممكن نقول يداهما أيضا، فهذا ضمير تثنية يصح. ممكن نقول يد، احنا قلنا ايش، يد محمد وخالد ويداهما الاثنين، ممكن نقول يد محمد وخالد وايديهما. هنا ايدي غير يدا، ايدي جاءت جمع اهي، مع انه محمد وخالد، لكن ممكن نقول يد محمد وخالد وايديهما. يعني ايش عايزين يقول هنا؟ ان في العرب كانت تحب ان اذا جاء المثنى ممكن يضيفوه لضمير تثنيه فيقول يداهما، وممكن يضيفوه الى ضمير جمع فيقول أيديهما. وهذا عندهم في اللغة أفصح وأفضل، وهو جاء في القرآن، قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما. ويتكلم عن مين الله عز وجل؟ عائشة وحفصة. وعائشة وحفصة كل واحد عندها قلب واحد، عائشة لها قلب وحفصة لها قلب، فالمجموع قلبان. فقال فقد سغت، ما قالش قلبكما، لا قال قلوب، أو القلوب هي جمع، ثم قال قلوبكما، فلما أضاف إلى ضمير التثنية جمع القلب، ما جعلوش قلبكما. لو كان يريد التثنية فقط كان ممكن يقول قلبكما وهذه جائز، لكن قال قلوبكما جمع، مع أنه هما قلبين فقط لعائشة ولحفص. فقالوا هذا موجود في لغة العرب، إن لما يضاف إلى ضمير التثنية يمكن أن الشيء المضاف يجمع ويمكن أن يثنى. والجمع عند العرب أفصح، الجمع عند العرب أفصح. لذلك قال أيضا الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع أن السارق ليد واحدة والسارقة يد واحدة، كان ممكن يقول فاقطعوا يديهما بالمثنى، لقال أيدي. أول حاجة قال أيدي جامع أهي، أيديهما وأضافها لضمير المثنى. فإذا قد يضاف عند التثنية، ضمير التثنية يجمع الشيء ويضاف إليه. فهذه جاءت شرعا وجاءت، وهي أيضا موجودة من اللغة. فنقول هنا أيضا هي المقصودة مما عملت أيدينا، يبقى أيدينا هنا يجوز أن يأتي الجمع تجمع اليد وتضاف إلى ضمير تثنية، أو تضاف إلى ضمير جمع أيضا، لأن هنا جاءت إلى ضمير جمع. أيدينا لو قلنا هنا الجمع اللي هي للتعظيم لله عز وجل، فلكن المقصود لا يشترط به أن هو يكون الجمع الأيادي، لا، ده يقصد به التثنية أيضا. أيدينا جاءت جمعت وضيفت هنا لضمير تعظيم الجمع لله عز وجل، يعني هنا عظم لله عز وجل لكن أضيفت جمعا. فإذا المقصود هنا إيش؟ لا يشكل علينا أحد فيقول كما جاء المعطلة أو المؤولة قالوا أنتم تثبتون لله يد، طب كم يد؟ مرة في يد الله مفرد، ومرة لما خلقت بيدين، ومرة أيدينا، يبقى أنتم في اضطراب. نقول لهم لا اضطراب، بينا في الإفراد بأن المفرد المضاف يعم يحتمل اثنين وأكثر، فإذا تحمل يد الله على التثنية. وأيدينا التي جاءت جمع ليس المقصود بها أكثر من اثنين، لا، ده هو عندنا بأن المثنى إذا أضيف إلى ضمير ممكن يجمع ويضاف إلى ضمير التثنية، والمقصود به اثنين أيضا، لأن جاء النص صريحا في لما خلقت بيدي والآيات الأخرى التي بل يداه مبسوطتان، فقلنا هذا نص بأن هم اثنين، الاثنين دولك ما لهمش بديل، ما نقدرش نقول هم بقوا واحد أو ثلاثة، هم نص. فنحمل المحتمل اللي هو المفرد يكون اثنين، ونحمل الجمع كما بينا ويكون أيضا اثنين. وجاءت السنة أيضا تبين بأن يد الله عز وجل يدان، قال النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. طبعا سنبين مسألة اليمين والشمال، لكن نقول هنا الآن أنه قال كلتا يديه يمين، فدل ذلك على أن اليدين اثنين أيضا. فهنا هذا طيب. طيب هنا بينا إذن مسألة اليد التي تأتي بالإفراد، وأن اليد إذا جاءت لا يمنع فيها العدد، وإذا جاءت بالجمع أن هذا أيضا يفيد المثنى، يعني لا إشكال في ذلك لغة، بيناها. ونبين بس بعض أشكال، وهي آية يظنها خطأ من من من من من آيات إثبات صفة اليد، قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وهنا هذه ليست من صفات اليد، أيد هنا ليست بالمعنى اليد، هنا معنى القوة، هنا أيد ليست جمع اليد، السماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون. وهنا حتى كما جاء في سورة صاد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، ذا الأيد يعني هنا بالقوة الذي اختصه الله عز وجل بها. فهنا الأيد غير اليد، أيد بمعنى القوة، والسماء بنيناها بأيد أو ذا الأيد، هذه كلها تأتي بمعنى القوة، وهذا ليس المقصود منها اليد. حتى البعض يشكل يظن، يأتي بعض طلبة العلم أن هذه صفة من صفات إثبات اليد. طيب نقول الآن أثبتنا أن لله عز وجل يدي، وقلنا من الكتاب ومن السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين، وهذه نبين بأن إثبات بأن كلتا يد الله عز وجل يمين، لأن العرب كانت تصف اليسرى بالنقص، فأراد مثلا أن يبين بأن لا يد اليدين لله عز وجل يمين، أي لا نقص في أحدهما، كلتا يدي شريفة متصفة بالكمال، ليس إحدى اليدين مفضلة على الأخرى، بخلاف المخلوق نجد اليمين تفضل على الشمال. وهنا كان المؤلف لم يتعرض لمسألة الشمال، يعني لم يأتي بأدلة عليها، لكن هي الصحيح بأن كلتا يد ربي يمين، وإن كان في إثبات عند مسلم في رواية بعض أهل العلم قالوا بالشذوذ إنه له شمال، لكن على تفسير يعني لن نتطرق إليه الآن، لكن المقصود هنا أن كلتا يديه يمين، أي أن أولا إثبات أنهم يدان، الأمر الثاني أن كل اليدين أو كلتا اليدين متصفتان بالكمال، ليس هناك نقص في آية في يد عن يد أخرى. نريد أن نرجع بعد أن أثبتت صفة اليد بالعدد، نرد أيضا على المؤولة المحرفة الذين قالوا بأن اليد هنا بمعنى النعمة أو معنى القدرة. ولا شك أن هذا تأويل أو تحريف، لأنه نقل المعنى عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر بدون قرينة. بعضهم قال قدرة، اليد بمعنى القدرة، والبعضهم قال اليد بمعنى النعمة، وقالوا عند الذين قالوا بمعنى القدرة. وطبعا احنا لو رجعنا لتفصيل لكلام الفرق هنقول نرجع للكلام اللي قلناه من قبل، المعطلة لن تثبت شيء، اللي هم المعتزلة والجهمية لن يثبتوا صفة أصالة، ينفون الصفة بالكلية، لا يد ولا حتى نعمة ولا قدرة، ما عندهمش، لا يثبتون صفة اليد. أما الأشعرية هم الذين لم يثبتوا صفة يد الحقيقية لله، بل قالوا بالقدرة، أو قالوا وبعدهم قال بالقدرة وبعدهم قال بالنعمة، ورجعوا للغة، قالوا القوة، اللغة أن يأتي القوة، اليد بمعنى القوة وتأتي بمعنى النعمة. بل عندهم استدلوا، وأن يبين استدل الخطأ من الشرع بأن اليد بمعنى النعمة، لكن هم الآن هذا اللي حرفوا انتقلوا من المعنى الحقيقي لمعنى مجاز. وهذا الذي نقوله دايما، بأن المجاز، الانتقال من المعنى الحقيقي لمعنى المجاز، وإلا حتى عند من يقول بالمجاز، حتى أقوله عند من يقول بالمجاز، لابد من قرينة أو علاقة تنقلك من المعنى هذا للمعنى هذا. أين العلاقة اللي موجودة بقوله تعالى لما تزل لما خلقت بيدي؟ بل المعنى كما قلنا التي تقوله بقدرتي أو بقوتي ينافي، لأن ليس فيه تسنية، لم يأتي في العرب أبدا يثبت القوة والقدرة بالعدد، لأن القوة والقدرة مطلقة ليس فيها العدد. فالسياق في الآيات لما تزل لما خلقت بيدي وما عملت أيدينا لا يقول لن تكون بمعنى القوة، وإن جاءت اللغة، حتى لو جاءت اللغة بذلك، ولكن أيضا السياق لا يساعد. بل أيضا حتى النعمة التي تقولون بأن العرب واللغة العرب تقول يد لفلان علي يد، هذه يريد بها النعمة. واستدلوا، بل هم استدلوا أيضا بحديث صلح الحديبية عروة بن مسعود الثقفي، عندما جاء يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقص من الصحابة، إن ليس معك إلا أوباش من حلفك سيفرون عنك عما قريب، إلى آخر ما قال. فلما سمع أبو بكر الصديق هذا الكلام سبه سبه شديدا، كلمة ما يقولها، ما يعني يمكن أن يقولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت عنها، لأن المقام مقام رد عن الإسلام ورد عن الصحابة الذي عدلهم الله عز وجل، فلم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر، وسبه حتى أنه قال من قائل هذه الكلمة؟ قال أبو بكر. فقال له عروة لولا، وانتبهوا للسياق، قالوا لولا أن لك علي يد، انتبهوا للسياق، لأن سيرد عليهم أيضا، هم يدون يستدلوا بالحديث والحديث سيرد عليهم. قالوا لولا أن لك علي يد في الجاهلية لم أجازيك عنها لرددت عليك، على أنه كان أبو بكر قد أنعم عليه بشيء أو له معروف عليه في الجاهلية أو قبل الإسلام، ولم يجازي أبو بكر هو عليه عروة، فأراد فجعل هذه بتلك. وفي رواية أيضا لولا يد، انتبهوا، كانت لك علي أو كانت لك عندي. هنا يتفقه في لغة العرب، العرب ويوافق هذا الحديث، أن الحديث إيه؟ لولا أن لك علي يد، جاءت لك أولا ثم علي وجاءت اليد في الآخر، ولولا أن كانت لك عندي يد، أو لولا يد، سأزف، لولا يد كانت لك عندي. اليد لم تضاف إلى الشخص في اللفظ الأول ولا في اللفظ الثاني. يعني إيش لم تضاف؟ العرب حتى عندما تريد أن تتكلم بالنعمة لا تقول في السياق يد محمد علي، لو محمد هو اللي يد على علي على فلان، لا يقول يد محمد علي، ما تضافش اليد إلى محمد لو أرادوا النعمة، لا يقولها ذلك، لا يقولون لفلان عليك يد، يأتي بالاسم الأول ثم يأتي عليك ثم يأتي اليد في الآخر. يعني لا يضيف العرب اليد حتى للاسم إذا أرادوا النعمة، لأن احنا فين إثبات صفة اليد عندنا؟ إضافتها إلى الله عز وجل. فهنا في السياق لا يقولون العرب يد محمد علي، لا، ما يضيفوش اليد لمحمد لما يريد النعمة، يقولون لفلان عليك يد، أو محمد عليك له يد، فتأتي اليد في الآخر ومحمد في الأول، ما تضافش أبدا اليد إلى محمد، هذه ليست موجودة في لسان العرب. لذلك الحديث أنا قلت إيش؟ لولا أن لك علي يد، لك ما قالش لولا أن لك يد علي، فهنا أضيفت اليد له، لا قال لك علي يد. وفي الرواية الأخرى لولا يد كانت لك علي في الآخر، فلم تضاف اليد للشخص المنعم في اللغة هنا، لم تضاف اليد للشخص المنعم، بل جعلت السياق فيها فاصل. لذلك الفارق هنا إذا أضيفت اليد إلى الذات قلنا متصف بها الذات، ما هو إثبات الصفة جاي منين؟ يد الله لما خلقته بيدي، أضيفت اليد إلى الذات، هنا لم تضاف اليد إلى الذات. أنا أعيدها، لولا أن لك علي يد، لك أول اللي هو صاحب اليد، علي المنعم عليه يد جت في الآخر، لم تضاف اليد إلى الذات هنا. والرواية الأخرى لولا يد كانت لك علي، أيضا اليد لم تضاف إلى الذات، وهذا فارق. يبقى في النعمة حتى في لغة العرب لما يريد أن يقولون ذلك لا يأتوا بإضافة اليد إلى الذات، فلا تكون صفة. فلذلك استئناسكم حتى بالحديث ولغة العرب لا تكون كما جاءت هنا في آيات الصفات التي معنا. وهذه يعني لمحة لغوية جميلة جدا ممكن تساعد الذين في الرد عليهم، نقول إذا أضيفت اليد إلى الذات فيبقى اليد متصفة للذات، وهنا لم تضاف، يبقى الاعتراض اللي عندكم حتى باطل. ما يصح أن تقولوا بأن العرب نعم هي معنى اليد النعمة، لكن لما تضاف إلى الذات لا يكون معناها عندنا في العرب النعمة، بل تكون صفة لهذا الذات. لذلك الرد هذا على الأشعرية طبعا، وعلى في مسألة القوة وفي مسألة اليد. ونقول طبعا لأن كما يعني نجمل الكلام قبل أن ندخل في صفة العين، بأن لو قلنا حتى باليدين باليد بمعنى القوة أو النعمة السياق يكون باطلا. رددنا بأن لماذا يقول الله عز وجل لإبليس لما خلقته بيدي، ما لو كانت قدرتين، ما هو كل خلق الله بقدرتين، فما المنقبة في ذلك؟ فهذا لا, لا, لا يفيد كما قلنا. وأيضا إذا قلنا بنعمتين، طب الله عز وجل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي نعمة نعمتين فقط لله عز وجل. لذلك هذا الكلام طبعا مخالف للظاهر القرآن، مخالف لفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، بل إجماع الصحابة لم أحد يقول بهذا بأن اليد هنا بمعنى، بل إبليس نفسه عليه لعنة الله إبليس نفسه أقر بإثبات صفة اليد، ولم يقل لله عز وجل تم أنت خلقتني بيديك أنا كمان، لأن اليدين هي قدرة، فيقول لهم أنا أيضا مخلوق بقدرة. لا، ده ذهب إلى قياس آخر، أن أنا خلقته من طين وأنا خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن نقول أن هذا فيه دلالة على إثبات أن صفة لله عز وجل يدان، يدان حقيقتان. ونقول بقى هنا مسألة مهمة عندنا في في في في في في الأصول، فيها شيء اسمه دلالات الألفاظ. في دلالة احنا كلمنا عنها في الأسماء والصفات في الأول، في حاجة اسمها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم التزام. وادي انا اذكركم لما اقول الله عز وجل اسمه الرحمن، فنقول المطابقة بأن الرحمن علامة على ذات الله، دي دلالة مطابقة، نقول الرحمن هو الله. لكن لما قيل لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قريش ان الله عز وجل يدعو بالرحمن، قالوا ما الرحمن، ما نعلم الرحمن اليمامة، حتى المرة ان يكتب في صحيح الحديبية قالوا ما نعلم الا رحمن اليمامة، فقال عز وجل ادعوا الله ودعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، يبقى الله والرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، بين بأن من أنكر اسم من الله عز وجل كان كفر، لأنه قالوا هم يكفرون بالرحمن. فإذا الرحمن دلالة مطابقة على الله عز وجل، أما قول الرحمن يبقى علامة على ذات الله عز وجل، هذه مطابقة يتضمن صفة الرحمة، يبقى هذه دلالة التضمن بأن الرحمن اسم من أسماء مطابق على الله، لما قول الرحمن يبقى الله يتضمن صفة الرحمة. طب دلالة الالتزام، يلتزم من رحمة بأن الله عز وجل يعطي يشفي، يعطي من يريد، يرزق، يشفق المريض، يشفي المريض وغير ذلك باللزوم، لأن الرحمن الرحيم الذي عنده صفة الرحمة الرحمن لابد أن يكون يعطي للناس، يعفو عن الناس، يرزق. هذه دلالة التزام، يبقى هنا عندنا الثلاث دلالات موجودين. هنا أيضا أهل السنة والجماعة ليش بقى هنقول الكلام ده، لأنه سينفعنا في مسألة الإثبات الأصول كثيرا. نقول نحن لأنها تأتي في صفة العين، هذه هيشكلون علينا في مسألة أنا أقدمها لكم الآن. نقول نحن هنا أثبتنا بالمطابقة أن يد الله حقيقية، ليس كهد البشر، ليس كمثلي شيء هو السميع عليهم، لكن هذه دلالة مطابقة، يد حقيقية. تضمن هذا بأن الله عز وجل ينعم على العباد، تضمن هذا أن الله عز وجل يعطي، تضمن هذا بأن الله عز وجل من أنه له القوة وله القدرة. يبقى هذه دلالة تضمن. يبقى نحن أهل السنة والجماعة أو يلتزم، لو قلنا يعني الأول هيتضمن بأن اليد ممكن تأتي بمعنى القوة، وتأتي بمعنى أيضا يتضمن ذلك أنه يأتي بمعنى النعائم أيضا، ويلتزم ذلك أيضا القدرة، دلالة التزام قدرة الله عز وجل، لأنه له اليد سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، فقدرته متناهية. فممكن أن نقول هنا إيش؟ أثبتنا دلالة المطابقة لليد الحقيقية، وأثبتنا بالتضمن أو بالالتزام النعمة والقدرة والقوة وغير ذلك. الفرق بيننا وبين المحرفة بأنهم لا يثبتون اليد الحقيقية، هم يثبتون لا يثبتون غير لازم الصفة، يقولون فقط بالنعمة والقوة. نقول لهم نحن لا نمنع بأن نقول بأن لله يد حقيقية، هذا إثبات دلالة مطابقة. ومن يتضمن التضمن والالتزام بأن الله عز وجل له القوة وله النعمة وله القدرة، من لوازم أن له متصف بصفة اليد. فالفارق بيننا وبينهم نحن نثبت أصل الصفة ونثبت معها التضمن والالتزام، هم لا يثبتون أصل الصفة. زي ما قلنا في الوجه، قلنا لله وجه حقيقي، ويتضمن هذا الوجه بأن الله عز وجل يسيب وينعم ويعطي أيضا، هم لا يقولون بالوجه لكن يأتون باللزوم، وهذا ضابط مهم لابد تضبطوه في كثير من الصفات التي ينفيها أو يحرفها الأشاعرة ومن على شاكلتهم، يأتون بلازم الصفة ولا يثبتون أصل الصفة. لذلك احنا قلنا في شيخ السيد التميمي لما قال في آية فأينما تولوا فثم وجه الله، ورددنا قلنا نعم هو قال إن الآية للقبلة للاتجاه، لكنه لا ينفي أصل الصفة وهو الوجه، لأنه ثبتت من آيات أخرى. أما أنتم لا تثبتون أصل الصفة أصلا، فلا سبيل لكم في الاحتجاج على ابن تيمية في مسألة أينما تقول له ثم وجه الله. هذا الضابط استحضروه جدا، لأنه سيفيدنا عندما هم يقولون لنا في صفات أخرى قد أولتم، قد انحرفتم عن المعنى الحقيقي وأنتم تنكرون علينا. فنقول لهم لا، لم نؤول، أثبتنا الأصل وقلنا بالتضمن والالتزام، لكن أنتم لم تثبتوا الأصل. وستأتي في أعيننا الآن، تجري بأعيننا، هذه فيها كلام، لأن فيها لابد أن نفسر معنى بأعيننا الباء هنا، كيف تجري بأعين الله عز وجل، هل حقيقية أم المقصود بها أمر آخر. فأنا أردت أن أقدم حتى تضبطوا هذه القاعدة ونحن داخلين على صفة اليد. نقول بما عملت أيدينا، سؤالك بما عملت أيدينا، نقول نعم هي أسباب صفة اليد، وليس الذي عمل حقيقة هو الله عز وجل مباشرة، لكن عندنا قاعدة بتقول إن الآمر ينسب الفعل لنفسه وإن بشره غيره. يعني مثلا يقول إيه، إحنا بنينا البيت ده، ما هو ما بناش حاجة، اللي بنى جاب عمال وجاب مقاول وجاب كذا، مين اللي أمر بالبناء؟ هو والأمر بينا، إحنا صنعنا المكتب دوت، وهو ما صنعش، ده عنده نجار وعنده واحد دهن، فمش هو الذي باشر، لكن ينسب العمل له وهو الآمر به، وهذه موجودة هنا. لما عملت أيدينا ليس اليد الله عز وجل التي باشرت، لأننا قلنا مباشرة اليد جاءت منقبة في أربع أشياء فقط، لكن هنا أنه هو الذي أمر بذلك بكون فيكون، أو أمر الملائكة أن تفعل ذلك فنسبت إليه، لكن فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل لا إشكال. وفيها بقى لازمها هنا القوة بقى، إن هو اليد حقيقية لله، ومن لوازمها القوة وأنه والأمر وغير ذلك أن غير يفعل. في يعني استدراك في مسألة الأيدينا الجمع، لأن في توجيه آخر عند أهل الأصول في أيدينا كما بينته، على أن بعض أهل الأصول يقولوا بأن أقل الجمع اثنين، يعني أيدينا جمع، ففي عند بعض الأصول يقولوا أقل الجمع اثنين، وهذا يعني معناه أنه يحمله مما عملت أيدينا على أن أقلها اثنين لتوافق الاثنين الجاء بالتنصيص، وإن كان هذه خلاف عند أهل الأصول، خلاف عند أهل الأصول بأن الجمع أقله ثلاثا وعند أهل اللغة، لكن بعض أهل الأصول يقولوا أقل الجمع اثنين، ويستدلون على بعض الأساس فقهية بأن الجماعة في الصلاة تكون بين اثنين، ويستدلون أيضا على ما قلته أنا في مسألة قلوبكما وغير ذلك، لكن الصحيح أن في قلوبكما وغيرها من هي القاعدة اللغوية، بأن إذا أضيف المثنى إلى ضمير مثنى أو ضمير جمع فتجمع، وهذه عند اللغة، هذه من لغة العرب أفصح، لكن البعض يقول بأن أيدينا تحمل أيضا، كل هذا للجمع بين المفرد والجمع ليكون اثنين في اليد. فالبعض يقول بأن أيدينا ممكن تكون جمع ولكن أقله اثنين، فيصح أن تقول بأن اليدين اثنين، وإن كان هذا أصوليا فيه ضعف، لكن يعني أيضا البعض يستأنس به على أن أقل الجمع اثنين، فذلك لا إشكال لما نقول أيدينا يبقى أقلهم اثنين. والقول الثالث عند أهل الأصول وعند اللغة بأن أقل الجمع ثلاثة، حتى النحو لم يرتضوا بأن يقولوا أقل الجمع اثنين، لأن يقولوا عندنا جاء ضمير للتثنية ولا يكون ضمير للتثنية للجمع. وقد بينت هذه بس إلحاقا، لأن هذه أيضا من معنى الجمع. والبعض قال في الجمع أن الضمير هنا للتعظيم، يعني ما فيش في عدد زي نحن كده، فنقول بأن هنا أيضا كما قلت الآن بأن نحن جاءت بمعنى ضمير الجمع التعظيم يعني، وهذه أيضا قد يستدل. كل هذا تفسير لمعنى الجمع. طيب ندخل للآيات الأخرى وآيات إثبات صفة العين وقوله، قول ذكر المصنف، قول الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وأيضا قول الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهنا آيات في مسألة صفة إثبات صفة العين لله عز وجل، أتى بصفة العينين، خلينا نقول صفة العينين حتى نثبت، واصبر لحكم ربك فإنك بعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الأولى جاءت جمع عيوننا، والثانية عيوننا جمع، والثالثة تصنع على عيني اثنين. وهذه طبعا هنا إثبات لصفة العينين لله عز وجل، وهذه الصفة ثبتت في الكتاب وبالسنة، بل ثبتت بأكثر من دلالات كما سنبين إن من الكتاب والسنة. وقد ومع ذلك قد عطلها ونفاها أهل التعطيل، وقد أولها أهل أو حرفوها أهل التحريف، ولم يثبتوا أن لله عينين حقيقتين. وسنرد على ذلك، لكن نقول الآية الأولى جاءت مفردة لتصنع على عيني، مفردة مضافة، والثانية جاءت واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الأولى جاءت مفردة مضافة، سيكون الرد عليها كما قلنا في إثبات صفة اليد، مفرد المضاف يعم وهو يفيد الجنس كما قول. يعني إيه تفيد الجنس؟ يعني ممكن الإنسان لغة يقول رأيت بعيني سمعت بأذني، وهو قال عين واحد يقصد جنس العينين اللي عنده، جنس الأذن. فهذا معنى أن نقول هو مفرد مضاف يعم، أولا يعم يعني يشمل أكثر من واحد، لما يقول حتى لغة رأيت بعيني وقال عيني، هل هو رأى بعين واحدة؟ لا، هو رأى بالعينين. سمعت بأذني، هو سمع بأذن واحدة، سمع بالأذنين. فحتى في اللغة عند أهل اللغة لما يذكر هذا المفرد المضاف يفيد جنس العين وجنس الأذن، لذلك هذا معنى أن أنا قلت إنه يفيد الجنس، يعني ما يفيدش العدد. يعني لا يشترط لما يقول المفرد يضاف إلي أن أنا أقصد به العدد تحديدا الواحد المفرد، لا، يفيد جنس الشيء اللي رأيت به اللي هو العين وجنس الأذن، هذا الذي نقصده من. ويفيد أيضا أنه يحتمل أكثر من واحد لأنه يعم هنا هو، وهذا الذي أيضا يوافق اللغة كما قلت، لما يقول الشخص رأيت بعيني سمعت بأذني ويقصد هنا ليس عين واحدة ولا أذن واحدة. ثم الجمع واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أو تجري بأعيننا، إثبات صفة العين لله عز وجل، وهنا أضيف إلى ضمير العظمة لله عز وجل. طيب لماذا نقول عينان؟ لأن جاءت السنة، الكتاب لم يأتي فيه الفصل في العينين اللي هم اثنين، لا، جاءت مفردة مضافة وجاءت بالجمع أو بالتعظيم، لكن جاءت السنة فاصلة من حديث الصحيحين البخاري ومسلم ابن عمر الذي هو موجود حتى في كتاب العمدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عين طافية، كأن عينه عنبة طافية. إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وجاء أيضا في حديث أنس وغيره أن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور. إيش الأعور عند أهل اللغة؟ قالوا الأعور هو من فقد أحد عينيه، فقد أحد عينيه، أثبتوا أن لي عينين لكن فقد أحدهما، هذا معنى العوار أو الأعور. أنا آسف، الأعور في اللغة. فالأعور عند أهل اللغة أنه الحيوان أو الأدمي له عينان ولكن فقد أحد العينين، ليس هو الأعور من ذهب بصره، هذا ليس الأعور. لا، لهذا مهمة. ليش؟ لأن فيها إثبات أن لله عينين، لله عينان، لأنه قال إن ربكم ليس بأعور. والعور عند اللغة هو فقد أحد العينين، ليس كما قالوا طبعا المحرفة، قالوا لا، العور هو عيب في العين ولا يشترط فيها التثنية. قلنا هذا مخالف للغة، مخالف لأهل اللغة، جعلوا لأهل اللغة قاطبة تعلمون بأن العور في اللغة هو من عنده عينين أحدهما فقد قد فقدها أو لا يستطيع أن يرى بها. يبقى هنا السنة هنا جاءت فاصلة في مسألة إثبات العينين لله عز وجل. وقلنا لا، نرجع، الإفراد لا ينافي التثنية كما قلنا، بأن الإفراد يفيد العموم، كقوله تعالى أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإنه قال نعمة فلم يردنا نعمة واحدة، لكن أراد أيضا جنس النعم كما قلنا، جنس النعم، وهذا موجود. إذا إذا إذا إذا قلت مثلا في اللغة هذا كتاب فلان، يعني ممكن يكون كتاب واحد وممكن يفيد الكثرة أكثر من كتاب موجودين في المكتبة يقول. فإذا الواحد هنا المفرد المضاف كما قلنا يفيد العموم. وأيضا أعيننا، إما نقول بضمير العظمة أضيفت العظمة لله عز وجل، أو كما قلنا في شرح اليدين بأن الجمع إما يصدق على اثنين، أقل الجمع اثنين كما قال ذلك بعض العلماء اللغة أو غير ذلك، أو نقول بأن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع جمع على الأفصح. لو أردنا أن نجيب شيء مثنى وأضفناه إلى إلى إلى إلى إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جمعناه، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، مع أن القطع اليد هنا ويد هنا واحدة واحدة اثنين، لكن قال أيديهما لأنه أراد أن يجمعهم إلى ضمير مثنى، فجمع عند جمع، وهذا أفصح كما قلنا، وإحنا نعيد فقط أنه جاء هنا في مسألة الآن. فإذن هذه يمكن أن تكون كما جاءت في اليد، كما قلنا أيضا في قد سغت قلوبكما، نفس اللي قلناه في اليد في جمع المثنى، إذا أردنا أن نضيفه إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جمعناه، فهذا قالوا أفصح. وهنا أيضا معنا فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إذن يتبقى لنا على أن الله عز وجل ليس له إلا عينين، هذا هو الذي جاءت السنة تبين ذلك. طيب هنا نرجع، يبقى هذا إثبات العينين، خلاص إثبات أن هما الاثنين لله عينان فقط، ليس أكثر، لا مفرد ولا جمع. طيب نقول الآية الأولى واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا، طبعا هذا فيه يعني تسلية أو يعني نقول خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الصبر كما قال علماؤنا بمعنى الحبس، الإنسان يصبر يحبس نفسه، واصبر لحكم ربك. وهنا اصبر لحكم ربك، هذا أن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصبر لحكم الله عز وجل. وهنا إنك بأعيننا، أي أنك يعني كما سيأتي في التفسير بمعنى بأعيننا، أي أنك بمرأة ومنا وبصر وعناية من الله عز وجل وحفظ. وهذا التفسير من السلف، ولا أحد يقول إن هذا تأويل، وسنبين، لأنه نعم هم يقولون فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وببصر وعناية وحفظ من الله عز وجل، وهذا أثر ولازم إثبات صفة العينين، وهذا الذي قلناه إحنا نفسر بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. فمن تضمن صفة العينين الحفظ والرعاية والكلاء وكل ذلك من الله عز وجل، وهذا ليس معناه كما قال المحرفة أنتم الآن حرفتم وأولتم، لأنكم قلتم الآن في تفسيرتكم كلها في السلف بأن بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا، قلنا نعم، ولكن هذا ليس بتأويل، لأننا لم نصف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، سأثبتنا المعنى الحقيقي بأن لله عينين وأثبت ما يتضمنه ذلك من حفظ ورعاية وكلاء وغير ذلك ومعية، وهذا من دلالة التضمن. وأما أنتم فتحرفون اللفظ على الحقيقة إلى لفظ آخر، وهذا هو التحريف. أما إحنا لم نفعل ذلك، أثبتنا الحقيقي وأثبتنا ما معه من التضمن واللزوم، لذلك لا يشكل أحد عليكم. فيجي يقول رغم تقولنا أهو أولتم، انتوا لو قلتم ان في حفظ ورعاية تم اولتم، ما قلتوش ليه العين وسكتتم؟ قلنا لهم نحن اثبتنا خلاص العين، وهذا الدلالة المطابقة، ثم نثبت بعد التضمن والالتزام. وهذا من وسع العلم عند السلف بانهم يحملون الكلام على لو كان له اكثر من حمل متنوع يحملون عليه ولا ينفون اصله كما فعلت المعطلة وغير ذلك. فنحن نقول بدلالات الألفاظ، الدلالة على الدلالة اللفظ نفسه المطابقة، نقول بدلالة التضمن، نقول بدلالة اللزوم. فيبقى هذا رد على الذين يريد أن يشكرون على بعض أهل السنة والجماعة ويتهمون بالتأويل هنا وهو ليس بتأويل. نرجع لقوله تعالى فاصبر لحكم ربك، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر لحكم الله، وقلنا الصبر بمعنى الحبس، لذلك يقال قتل فلان صبرا أي حبسا، حبسوه وربطوه على التحرك فقتل. ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس البهائم وتقتل هكذا، يجيبوا البهيمة ويكتفوها ويحبسوها أو يجيبوا الطير أو يجيبوا شيء ويرموا عليه حبسا، هذا جاء النهي عن ذلك أيضا. فهذا الحبس في اللغة، والصبر في الشرع هو حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، ونحو ذلك من خصوص أقدار الله عز وجل المؤلمة. يبقى الصبر في الشرع، لأن الصبر يأتي على ثلاثة، سيأتي على فعل الطاعة، إنسان يصبر وبيفعل الطاعة، يعني هو يفعل الطاعة يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتشقق قدماه، وقال فليكون عبدا شكورا، صبر على طاعة الله عز وجل حتى القدمان كانت تتشقق وتتفطر قدمان، آسف في بعض الروايات، فكان يصبر على طاعة الله عز وجل. والصبر أيضا يكون على المعاصي، لأن المرء يحبس نفسه عن فعل المعاصي والمنكرات التي أمر الله عز وجل بأن ينتهي عنها، فهذا صبر أيضا. والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة التي قد يبتلى بها المرء ليمتحنه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على المرأة التي كانت تبكي على قبر ابنها، فأراد أن قال إليك عني فلك لم تصب بمصيبتي، ثم لما انصرف ليسأل عنها وقيل لها بأن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي لتعتذر له، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهنا الصبر على أقدار الله، وهذا أيضا من عموم قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك. فالحكم هنا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، وهو يندرج فيما قلنا الآن. قدري للابتلاءات التي يقدر الله عز وجل لحظة، والشرعي هنا اللي هو الأوامر الله عز وجل والنواهي، هذا معنى الصبر. الاثنين حكم الله القدري وحكم الله الشرعي، حكم جميع أحكام الله عز وجل، القدري ما كان من المصائب والابتلاءات، والشرعي ما فيه من الأوامر والنواهي. فهذا الذي أمر به الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على حكم الله عز وجل ويصبر حكمه القدري، ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على القدري وصبر على الشرعي. صبر على القدري لأنه أكثر الأنبياء ابتلاء وأكثر الأنبياء إذاء، فقد أوذي كما أوذي موسى عليه السلام، وأوذي كما أوذي عيسى عليه السلام، وأوذي كما أوذي إبراهيم عليه السلام، فقد جمع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإذاء وصبر، فعل ما فعل به في مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيصلي في الحرم فيؤذوه قريش من يضع على ظهره سلب البعير وثلب البعير، وقال يؤذوه أيضا منعوا حبسوه في الشعب هو وأصحابه، وحبسوا عنه الطعام والشراب والتجارة والمعاملة، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بل عودي وقتل لما ذهب إلى المدينة وأتوا ليقتلونه، وقبل الهجرة أرادوا أن يقتلوه، فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صبر على قدر الله عز وجل وصبر على إذاء، وصبر كذلك على الطاعات وأفضل الخلق في طاعة لله عز وجل، وصبر على المعاصي التي أيضا. فهذا كلها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إنك بأعيننا. وهنا إثبات قلنا صفة العين خلاص بيناها بأعيننا وجاءت بإضافة الضمير للتعظيم أو الجمع، لكن هنا في إشكال. إيش الإشكال؟ فإنك بأعيننا، الباء قد تأتي عندنا في اللغة أو هي تأتي بمعنى الإلساق، يعني الملازمة والدوام. فأنت لما ترى أحد تقول لك دائما تقول له ده أنت بمرأة منا، أنت ببصرنا، يعني احنا مراقبينك كما قال كده. فهنا الباء تأتي بمعنى الملازمة والمداومة، هذا من دلالة الباء من اللفظ في اللغة. ولذلك هنا الآية الأولى قال فيها الله عز وجل إنك تجري بأعيننا، لكن في الثانية قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، جاءت على عيني. فعلى هنا أي على كلاء منا، على حفظ ورعاية. طب إيش الفرق بين الباء وعلى؟ هو البعض قالوا إن في تنويع لأجل الحال. في الحال، الحال موسى عليه السلام كان يستخفي كحال بني إسرائيل، كانوا يستخفون من أو يتخفون من فرعون حتى لا يقتله. لذلك قال الله عز وجل ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. على تفيد الظهور والعلو والاستعلاء، فجاءت مناسبة لأن أطفال بني إسرائيل كانوا يستخفون، كانوا يخافون من القتل، فأراد الله عز وجل أن يمن على موسى بأنه يصنع على عيني ويستعلي له ويظهر ويظهره ارتفاعا لشأن موسى، مناقضة لما كان يحدث لباقي بني إسرائيل. طيب يبقى هنا ليش هنا جاءت على وهنا جاءت باء؟ لكن نرجع للباء التي تفيد الإلصاق، لأن الإشكال عند من نحن لا يمكن أن نقول بأن تجري بأعيننا أن الباء تفيد هنا الملازمة، الباء المكانية الظرفية. يعني لا يمكن أن نقول كما قال سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، لا نقول إن السفينة تجري في عين الله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لا نقول أبدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في عين الله. يبقى هذا حلول، هذا كفر. الذين قالوا بالحلولية بأن الله حل في المخلوق والمخلوق حل في الخالق، هذا نقوله. يبقى إذن بأعيننا هنا ليست الظرفية المكانية، لا نقول بأن الله النبي في عين الله، ولا نقول بأن حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أنها تجري في عين الله، لا، المقصود تجري بحفظ الله برعاية الله. فالله حفظ السفينة من الآفات، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الإذاء وغير ذلك، ورعاه وتمكن له وقام له الدين وغير ذلك. فنقول هنا إذن الباء هنا ليست بالظرفية. طبعا هنا ممكن يأتي ويشكل علينا الذين يقولون بأنكم تأولون، ونقول لهم لا، هذا ليس تأويل، أثبتنا كيف نؤول والمعنى منتفي مستحيل. احنا ما أولنا، احنا قلنا السياق يبين، احنا ما لا يمكن، لان لو قلنا بالظرف باء تفيد الظرفية يبقى هنقول بالحلول وهذا كفر. فلا بد، او احنا اثبتنا العين اولا كما قلنا اهل السنة والجماعة، لكن هنا لابد هذا من التفسير، هذا التفسير لابد ان نقول، والا اذا قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم في عين الله فهذا كفر، قلنا بالحلولية، ولو قلنا بان السفينة تجري في عين الله فهذا كفر، هذا بالحلولية. اذا يمتنع المعنى يكون ذلك، فلابد أن يكون المعنى هو المقصود هذا الحفظ والرعاية والكلاء، وهذا ليس بتأويل، بل هذا أيضا من لزوم وتضمن إثبات الصفة، وهذا الذي نريد أن نبينه في هذه المسألة. لأن البعض لما أراد أن يشكل، والناس طبعا لمن لم يتقن يظن بأن هذا استشكال، فنقول هو ليس باستشكال في شيء، نقول هذا السياق يبين ذلك، وأن هذا لا يعد تأويلا ولا يعد تحريفا في شيء، وإلا لو قلتم بهذا الكلام أنتم أيضا لوقعتم في الحلولية، وهذا كفر لا شك فيه. فإذا المسألة هنا لابد فيها من إحنا نقول هذا الكلام، لأن هذا التفسير المقبول الذي ليس فيه حيدة عن ظاهر القرآن. وهذا موجود عند اللغة أيضا، أن اللغة أساليب لغة العرب لما تقول بأعيننا هنا، أي يعني أنت، يعني لو الرجل أب مثلا الابن يرسله إلى مكان وهو خائف فيقول له اذهب وأنا معك، أو أنا أصاحبك بعيني، أو أنا وينظر إليه مثلا من البلكون، ينظر إليه من الشباك على أن يبين له أنه معه وليس يعني خارج عن صحبته أو غي معيتي أو محافظتي. فهذه أيضا تأتي بمعنى المصاحبة هنا، فإنك تجري بعيوننا أي نحن نصاحبك في كل شيء، وأيضا السفينة تجري بعيوننا أي في حفظنا في رعايتنا في عيوننا. قلنا هذا كله موجود في اللغة ويجوز شرعا والسياق. أما لو قلنا بأنه مضاف إلى الله عز وجل يعني في ذات الله، هذا منكر لا يقبله لا شرع ولا لغة ولا عقل. ما الذي يؤدي إلى بواطل وهي إثبات الحلولية في الله عز وجل، وهذا لا يكون. هذه بالنسبة للآية واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا، وأيضا الآية الأخرى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر، الكلام فيها أيضا في الباء كما قلنا. وهو هنا البعض في لفتة قال وحملناه على ذات ألواح ودسر ولم يقل السفينة، السياق يعني كأنه البعض قال لماذا تم ذكر ألواح ودسر، ما هي السفينة ألواح ودسر، فقالوا هذا كأن الله عز وجل يريد أن يبين يعني المكونات السفينة أو ما فيها من شدة ومتانة وقوة على هذه، لأن فيها ألواح ودسر، فيها بيان أيضا تعليم لخلقه بكيف تصنع السفينة من أي من المواد التي تصنع منها، كل هذه يعني أو أن سياق الآيات يبين أن يراد هذا التفصيل عند الذكر. وفي كما قلنا تجري بعيوننا أي بحفظنا ورعايتنا وكلنا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذه قلنا فيها هنا جاء هنا الله عز وجل بعلى وليس بباء. أولا فيها كلام كثير، ألقيت عليك محبة مني، هذه فيها إثبات حب الله عز وجل لموسى عليه السلام، وكلنا لابد أن يحب موسى عليه السلام، وكلنا لابد أن يحب عيسى عليه السلام، ولابد أن نحب جميع أنبياء الله عز وجل. هذا دين من أركان الإيمان الستة، أن يؤمن بالرسل، الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل أي إيمان بكل الرسل، فمن كذب رسول واحد قد كذب الرسل. قال كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم نوح ما كذبوا إلا نوح، لأن ما فيش قبل نوح كان رسول، ومع ذلك قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، جاء بالجمع لأنه يبين بأن من كذب رسولا واحدا قد كذب الرسل جميعا. لذلك نحن نؤمن بالرسل جميعا، نحب الرسل جميعا، ونثبت محبة الله عز وجل لموسى كليم الله عز وجل، وأن له ما له من أولي العزم من الرسل موسى، وقد أوذي أيضا موسى من بني إسرائيل كثيرا، كأن بني إسرائيل بعد أن فعل به ما فعل من فرعون أرادوا أن يفعلوا ذلك بموسى عليه السلام، مع أنه كان يعني نبيا لهم وقد أخذهم من فرعون وسار بهم وجاوز بهم البحر، فعكفوا على من بعد البحر على طلبوا منه الشرك والعياذ بالله، وأتوا وأذوه كثيرا وظنوا به سوءا وغير ذلك، فقد أوذي موسى عليه السلام وفي بني إسرائيل كثيرا. وهنا يبين الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني، أي أحبه الله عز وجل، ثم أيضا حبب الناس إليه، وإن قال هو فيهم معنى محبة الله له، وإلقاء المحبة عليه بأن يحبه الناس أيضا، وكما قلنا بأنه هذا من ديننا أننا نحب جميع أنبياء الله عز وجل. قال وألقيت عليك محبة مني، وقوعا كان له قصة أنه كان وهو صغير كان فرعون يعني يقتل كل أطفال بني إسرائيل لما رأى من الرؤية التي ظن بأن هناك من سيكون سبب في زوال ملكي، وقد حدث أن الله عز وجل أيضا حفظ موسى عليه السلام كما قال لأمه أن تلقيه في اليم، ثم رجعه إلي مرة أخرى، قال إذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، وقد حقق الله ذلك بعد أن ألقته وأخذته امرأة فرعون، ثم بحثوا له عن مرضعة فلم يجدوا، فقالت الأخت أخته أنا أدلكم على شيء، قال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي يقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن. فهنا هذا كله من محبة الله عز وجل له سبحانه. وهنا قال على، وعلى تفيد الظهور كما قلنا ليس الباء، ليبين بأنه كان مناقضة لما كان يحدث، استعلاء لموسى عليه السلام في وقت كان الكل يستخفي من فرعون ويخافون منه، وهذه من بديع السياق في هذه الآيات بأن الله عز وجل قدرته لا تنتهي سبحانه وتعالى، لما أراد شيء كان له القول فكان فقال كن فيكون، فأراد أن يظهره في وقت الذي يستخفي منه الناس جميعا، فأتى بهذه ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقلنا فيها إثبات صفة العين قد بيناها أيضا، ورددنا على مسألة التثنية والجمع والإفراد. طيب هذا آخر الكلام في صفة العين، نقف عند صفة السمع والبصر، يحتاج إلى يعني وقت نفرده، لعلنا نكتفي بذلك ونتكلم في الفقه قليلا، أردت أن أقول قولي هذا، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله.